وتغلق فيه أبواب الجحيم. فيه ليلة وتغل فيه مردة الشياطين، وفي رواية وتصفد فيه الشياطين. فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من ظلم خيرها فقد ظلم. لقد أتاكم شهر كريم مبارك، هو شهر الصيام، وهو شهر القيام، وهو شهر القرآن، وهو شهر الخير كله من صدقات وإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. والإنفاق فيه ليس محصورا في آخر يوم من أيامه عند إخراج صدقة الفطر، بل يبدأ من أول يوم من أيامه المباركة. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حاله في هذا الشهر حالا خاصا، سواء في الإنفاق أو في القيام أو في الإقبال إلى الله جل وعلا والاعتكاف في مسجده وغير ذلك من أنواع القربات التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذا أصحابه الكرام وزوجاته وبناته رضي الله تعالى عنهم أجمعين يعمرون أوقات هذا الشهر المبارك في نهاره وفي ليله، إقبال على الله تبارك وتعالى على الحقيقة يظهر هذا في أعمالهم التي أثرت عنهم. روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه حال نبينا عليه الصلاة والسلام كيف كان في هذا الباب، أي في باب تذكر الآخرين من الفقراء والمساكين، أي في باب إنفاقه في سبيل ربه جل وعلا وتصدقه على المحتاجين ابتغاء مرضاته. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفداه أبي وأمي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيبارزه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرتبة. جمع هذا الحديث أنواعا من القربات كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها ويقبل على الله جل وعلا بها في هذا الشهر المبارك. أجود الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا النور الذي ما علم له نظير ولا نثير في بني البشر أجمعين، هذا النور يزيد فيه ويزيد منه عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك وأجود ما يكون في رمضان. بركة الصيام وبركة القرآن حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. الإنفاق في سبيل الله من أعظم القربات وأجل الطاعات عند الله تبارك وتعالى، يحبها الله جل وعلا ويحب أهلها وأصحابها الذين ينفقون مما آتاهم ربهم جل وعلا يبتغون بذلك مرضاته. الصدقة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام دليل وبرهان على صدقة أهل الإيمان، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والصدقة برهان، برهان على إيمان المؤمن بربه أولا الذي فرض عليه هذه الصدقات، إيمانا بفرضيتها، تصديقا بفرضيتها أن الله عز وجل فرضها عليه، وتصديقا كذلك بما أعده الله جل وعلا من عظيم الأجر وجزيل الثواب لأصحابها. وانظر إلى العلاقة بين الصدقة التي هي برهان ودليل على صدق إيمان المؤمن وبين الصيام المطلوب الذي يريده الله جل وعلا ويحب أصحابه، صيام القلوب لا صيام الجوارح. هم الناس اليوم بصيام جوارحهم، هم الناس اليوم وهم يستقبلون هذا الشهر المبارك أكل وشرب وأنواع من هذه الطيبات، وكأن هذا الشهر هو عبادة للأكل والشرب، لكن العبد هو الصحيح. هذا الشهر هو شهر الرجوع عن هذه الملذات والإقبال على رب البريات جل وعلا بالخلق القلوب المؤمنة الخاشعة الراغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. انظر إلى العلاقة بين الصدقة التي هي برهان على إيمان المؤمن وبين الصيام الذي أخبر عنه حبيبنا عليه الصلاة والسلام بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتجابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مغفرة الذنوب طمرة من أعظم ثمرات هذه العبادة الجليلة، نتيجة من أجل النتائج. من ظهر بها فقد فاز، ومن فاته فقد خاب وخسر. وهذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من كرم خيرها فقد كرم، وفي رواية: فقد كرم الخير كله، فقد كرم الخير كله. هذا الخير أجله وأعظمه، ومغفرة الله جل وعلا للصائمين الصادقين من عباده. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعود من ثمار أقوام صاموا لله جل وعلا فيما يبدو لهم ويبدو لغيرهم، صاروا صياما بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي، اي اكثروا عن انواع المفترات، ولكنهم ما حققوا صيام القلوب، ما صاموا لله جل وعلا ايمانا واحتسابا، فما تحققوا بهذه النتيجه الكريمه. قضوا هذه الايام والليالي وما غفرت ذنوبهم، قال أنفه، قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك رمضان ولم يغفر له. هذه الفرصة العظيمة التي قد لا تعود لأحدنا، هذا الموسم المبارك، هذا السوق المربح الذي من دخله بما ينبغي عليه أسواق البشر، فما بالك بسوق الله جل وعلا من دخله بآدابه وعلى الوجه المطلوب متبعا لهدى نبيه عليه الصلاة والسلام، سائرا في عباداته أو في مكاجرته في هذا السوق على ما يحب ويرضى ربه، لا شك أنه يخرج فيه أو منه من الرابحين. هذا السوق الذي يخرج منه أقوام بأرباح عظيمة، ويخرج منه أقوام آخرون خفئوا وخابوا وخسروا، لأنهم ربما صاموا كما قلت صيام الجوارح ولكن ما صاموا صيام القلوب. يعصون الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم، بل إن منهم من خصصه لأنواع من المعاصي عياذا بالله جل وعلا، من النظر إلى المحرمات على شاشات فضائيات وما فيها من الشرق المحتضر والبلاء العظيم. لا يخافون الله جل وعلا ولا يراقبون الله جل وعلا في أعمالهم، يقول جوعا وعطشا وما يصوم طاعة لله جل وعلا، ما صارت إيمانا واحتسابا من كان هذا حاله. هذا الحال الذي أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يا من أمسكت عن الطعام والشراب وإيام زوجتك ثم تفعل بعد ذلك الأفاعيل التي تسخط عليك ربك جل وعلا، ما صمت الصيام الذي يحبه الله ويرضى عن أهله وأصحابه، جوعت نفسك وعطشتها طمعا، أما أنك صمت لله كما أمرك الله وكما أمرك نبيه عليه الصلاة والسلام، فما بلغت هذه المنزلة؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته قال أهل العلم، إيمانا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. إذا كان العبد الصائم حقا مؤمنا بالله ورسوله على واجب عليه أن يحقق هذا الإيمان بما يستطيع، والإيمان ليس قول باللسان فحسب ولا اعتقاد فحسب، بل إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. أن تكون مؤمنا بالله جل وعلا داعيا لإرضاء ربك تبارك وتعالى، وربك جل وعلا غني عنك وغني عن مثل الأرض من أمثالك، يصومون ويتفتقون ويصلون، لا يحتاج الله جل وعلا لطاعاتنا ولا لعباداتنا، الله جل وعلا غني عنا وغني عن عباداتنا، إنما هذه العبادات لأنفسنا حتى نزكي هذه النفس وحتى نطهرها من أضرارها وحتى ننجيها يوم القيامة بين يدي ربها تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا من تظن أن نجاتك بما تدعيه لنفسك أو بما تظهره من عجاب فإنك مخطئ في الحساب، نجاتك بإرضاء ربك تبارك وتعالى. ورب في بيان فضل هذه العبادة الجميلة. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه ولذته من أجلي، لخلوه فرد من الظالم أطيب عند الله جل وعلا من ريح المسك. هذا الصيام الذي يحبه الله جل وعلا ويحب أصحابه، الذي هو لله خالصا مبتغى به مرضاته تبارك وتعالى، كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالصفات والعراف بالأشواق، يكون ذلك بكفر الأواني في البيوت، يكون ذلك بسوء أخلاق الخائنين عيادا بالله. والله لا يكون ذلك أبدا، ووالله فإن هؤلاء يخلق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام، رب قائم فيما يظن ويحسب، رب قائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من صيامه إلا السهر، ورب قائم ليس له من صيامه إلا السهر. نسأله جل وعلا أن يمتعنا بصلاحنا بمقدم هذا الشهر، فيوفقنا فيه للصالحات من الأعمال، إنه سميع مجيب. إخوة الإيمان، إنها والله لفرصة عظيمة، وإني والله لكم لمن الناصحين، لا تفوتوا على أنفسكم هذا الخير العظيم، ولا تدعوا أولياء الشياطين يمررون من خلالكم ضرائبهم وقواتهم، يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتمرون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله إن أولياء الشياطين ليفرحون بهؤلاء الذين ما فروا إلا جوعا وعطشا، الذين أقبلوا على برامجهم، أقبلوا على سماع الغناء ومشاهدة المسلسلات واتباع برامج الصادقة الحاضرة التي تضل الناس عن سبيل الله، ولو لم يكن فيها حرصا إلا واحدا أنها تغير عليهم شيئا من أوقاتهم الثمينة في هذا الشهر المبارك لكفى بها مفسدة عظيمة. هذه الأوقات التي ينبغي علينا أن نعمرها بما يرضي ربنا تبارك وتعالى وبما ينجينا يوم القيامة بين يديه، إنه شهر خير، ومن الخير الذي ينبغي أن يقبل عليه المسلمون ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من الإنفاق في سبيل الله جل وعلا، والذي رغب فيه بقوله واليد العليا خير من اليد السفلى، ورغب فيه كذلك كما جاء في الصحيحين من تصدق بعشر تمرات من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا فان الله يقبلها بيمينه ثم يربيها بصاحبها كما يربي احدكم بنوه اي شهره الحصان الصغير حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل. هذه التمره التي تصدقت بها أولاً من كتب الميت ثم تريد بها وجه ربك تبارك وتعالى. وبشر المنفق في سبيله ان الله جل وعلا لا ينفق من ماله شيء، لان الصدقه في حقيقتها بركه، كما صح من حديث ابي هريره فيما رواه الامام مسلم في صحيحه: ما نقص مال من صدقه. وفيه كذلك من حديث ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا ابن ادم، يا ابن ادم، انك ان تمسك الفضل خير لك، وان تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاك. الفضل اذا انفقته فهو خير لك، لانه حقيقه مالك. وينبغي ان يعتقد هذا المؤمن ان ماله هو الذي انفقه، اي هو الذي قدمه لربه جل وعلا، وادخره الى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. والله جل وعلا، والله تبارك وتعالى وعد من انفق في سبيله وعدك حسنا، فقال جل جلاله: وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. وقال تبارك وتعالى: وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. وقال تبارك وتعالى: وما انفقتم من شيء فهو يخلقه وهو خير الرازقين، اي ان الله جل وعلا يخلفه لكم. اذا كانت نيتكم في هذا الانفاق ابتغاء مرضاته تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مخاطبا اصحابه ومبينا لهم حقيقه عظيمه اذا اعتقدوها وحققوها سهل عليهم بعد ذلك ان ينفقوا في سبيل الله ايمانا واحتسابا. قال عليه الصلاه والسلام: ايكم مال والده احب اليه من ماله، ايكم مال والده احب اليه من ماله. قال الصحابه: يا رسول الله، ما منا احد الا وماله احب اليه. قال: فان ماله ما قدم وما لوالده ما اخر. فان ماله هو الذي قدم وادخره له ربه جل وعلا خير الرازقين وخير الوارثين، اما مال والده هو الذي تركه خلفه وذهب عنه ورحل، تركه لورثه بل من بعده يحتسبونه، وربما يفعلون فيه ما لا يرضيه لو كان حيا. والله جل وعلا يأتيه العباد يوم القيامة فرادى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خلقناكم وراء ظهوركم. فأقبلوا على هذا الشهر الكريم بمثل هذه الطاعات الجليلة، أنفقوا في سبيل الله. ما أنفق عبد نفقة في سبيل الله وإن كانت قليلة إلا بارك الله فيها وادخرها له وعظمها حتى يأتي يوم القيامة يجدها مثل الجبال. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يرزقنا إخلاصا في أعمالنا، وأن يوفقنا ويتقبل منا إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.